فهذا مجلس إيماني سجلناه لكم مساء يوم الأربعاء العاشر من شهر شوال لعام 1441 بمدينة جدة، حضره فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وقد حق لنا أن نسميه حياة القلوب. أجاب فيه فضيلته على بضعة أسئلة ابتدأت بسؤال عما يصدر من الكثيرين من اللغو واللغط والانشغال بالحديث في أمور الدنيا، ثم أعقب هذه الإجابات كلمة طيبة لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. إخواني في الله، اللسان نعمة من الله تبارك وتعالى على العبد، وهذه النعمة تستوجب من العبد أن يشكرها لا أن يكفرها، وأن يسخرها في محبة ربها وموليها سبحانه وتعالى، ويكون ذلك باستغراقها في ذكر وشكر يرضي الله عز وجل. فإذا كان الإنسان قد أراد الله عز وجل له التوفيق ألهمه استدامة الذكر، ولذلك من ذكر الله كان في حصن حصين من عدوه وهو إبليس لعنه الله، والعكس بالعكس. ولن تجد الإنسان قد انشرح قلبه واطمأن فؤاده وأصبحت نفسه طيبة مطمئنة إلا وجدته محافظا على ذكر الله عز وجل، والعكس بالعكس. فالذين يكثرون الكلام في فضول الدنيا ولغط الدنيا غالبا ما تجدهم قد قست قلوبهم، وكذلك تجدهم في بعد وغفلة عن آخرتهم. ولذلك نصح العلماء رحمهم الله باغتنام الحديث فيما يرضي الله عز وجل، وحذر العلماء والأخيار من فتنة القول التي توجب قسوة القلب. فالمقصود أن الإنسان إذا كان مبتلا بكثرة الحديث في لغط الدنيا ننظر في الأسباب. أحيانا يكون السبب القرناء الذين تجلس معهم، فإذا كان القرناء الذين يجلس معهم الإنسان أقوام شغلتهم الدنيا عن الآخرة وألهتهم فضول الدنيا عن الآخرة وعن التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى، فالعلاج أن تلتمس أخيارا أهل ذكر وأهل شكر وأهل عبادة وطاعة وإنابة إلى الله عز وجل. هذا إذا كان السبب الخلطاء، وهذا هو من أعظم الأسباب القرناء. الأمر الثاني، قد يكون السبب ضعف الإيمان في القلب، فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه اتجه إلى ما هو ضد ذلك وهو فضول أحاديث الدنيا والاشتغال بلغط هذه الأحاديث التي قد تنتهي به إلى ما لا تحمد عقباه. الأمر الثالث، هذا الضعف ضعف الإيمان علاجه أخذ الأسباب التي تعين على قوة الإيمان بدرجة يكثر فيها ذكر العبد لربه، وكذلك اغتنامه للسانه في طاعة الله عز وجل. قد أفلح والله من رزقه الله لسانا ذاكرا، وأفلح والله من رزقه الله لسانا شاكرا. وما الذي يجنيه الإنسان من هذه الحروف والكلمات؟ إما كلمة له وإما كلمة عليه، كلمة يسره إذا لقي الله عز وجل ويبيض بها وجهه ويثقل بها ميزانه وتنصع بها صحيفة عمله عند ربه يوم القيامة. فالإنسان يحافظ أن يكون من أهل ذكر الله عز وجل، إذا كان ما استطاع ذلك يحافظ على مرتبة السلامة وهي الصمت. فإذا كان ما وجد من يعين على ذكر الله يقتصر على الصمت. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا. ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. والكلمة إذا خرجت من الفم لن تعود أبدا، فهي إما للإنسان وإما على الإنسان. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسان لسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. كم كلمة تلفظت بها فاشتريت بها رحمة الله، وكم كلمة تلفظ بها العبد أوجبت سخط الله وغضب الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. تتكلم بكلمة واحدة تثني بها على الله عز وجل، جالس لوحدك فتذكرت آلاء الله عز وجل وقلت كنت محروما فأعطاني الله، وكنت ضعيفا فقواني الله، وكنت جاهلا فعلمني الله، وكنت خائفا فأمنني الله، وكنت وكنت. هذا الكلام الذي تتلفظه وتثني به على الله عز وجل يكتب الله لك به الرضا. وتكون هذه الحروف تلفظها وتتكلم بها لا تلقي لها بالا تصعد إلى السماء. هذا الكلام اليسير الذي تثني به على العلي الكبير يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تصعد فتفتح لها أبواب السماء لكي تنتهي إلى ذلك المكان الذي شاء الله أن تنتهي إليه. لماذا؟ لأنها كلام يحبه الله ويرضاه، والعكس بالعكس والعياذ بالله. قد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالا، يكون فيها غيبة، يكون فيها نميمة، يكون فيها لمز للناس، يكون فيها انتقاص للناس، يهوي بها في سفال والعياذ بالله. وليأتين عليه يوم يتمنى فيه والله أن أمه لم تلده حتى يتكلم تلك الكلمة. والعبد قد ينجو بكلمة صالحة وقد يهلك بكلمة طالحة. ينصب للعبد ميزانه وينشر له ديوانه ويقال هات ما عندك من صلاح وطلاح، فيأتي بأعماله الصالحة لكي توزن، ويأتي بأعماله السيئة لكي توزن، فتستوي كفة الحسنات والسيئات، وتأتي تسبيحة واحدة أو تحميدة واحدة أو استغفارة واحدة توجب نجاته من عرصات يوم القيامة، وهي كلمة واحدة. فالمقصود أن العبد إذا تكلم ينبغي أن يحرص على أحد أمرين. إذا كنت في مجلس أو في مكان احرص على أحد أمرين، إما أن تكون من أهل الكمال رحمك الله بالكلام الطيب والتذكير بالله عز وجل وتقريب القلوب إلى الله عز وجل، أو على الأقل تكون صامتا وهو حال أهل السلامة. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك قال بعض السلف من علم أن الله يسأله عن كلام فيه قل قوله إلا فيما يعنيه. من علم أن الله سيسأله عن قول فيه، يعني الكلام الذي تكلمه بفمه سيسأله الله عنه، قل كلامه إلا فيما يعنيه. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله حريصين على عدم كثرة الكلام هذا والثرثرة فيما لا يرضي، خاصة إذا كانت فيما لا يرضي الله عز وجل. الآن بعض الشباب الأخيار يصلون ويخرجون من تلك البيوت الطاهرة، إذا صليت في مسجد من المساجد تخرج بانشراح عجيب وطمأنينة غريبة. وجرب حتى إذا جلست المجلس وخرجت كلمة واحدة من غضب الله وإذا بالقلب يظلم، وإذا بذلك الانشراح يخلفه انقباض، وذلك النور تعقبه الظلمة، فإذا بالقلب قد تغير، وإذا بالنفس التي كانت مطمئنة متلهفة على طاعة الله إذا بها على العكس أو ضد من ذلك والعياذ بالله. فالمقصود لابد من مراقبة اللسان والكلام الذي يتفوه فيه، فهذا من علامة السعادة وعلامة التوفيق، جعلنا الله وإياكم من أصحابها. ولذلك ذكروا عن بعض السلف أنه كان يحصي عدد الكلمات التي يتكلم بها من الجمعة إلى الجمعة. ولذلك قال، يعني يقول بعض الفضلاء لو أن إنسانا جرب يوما من الأيام أن يكتب بعض كلامه لأخذ صفحات كثيرة، فكيف بكل الكلام؟ المقصود أنه ينبغي الحذر من هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لسانا ذاكرا إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. هذا سائل يطلب شرح موجز الحديث لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل شرة، الإنسان إذا أقبل على العمل الصالح وعلى الطاعة وجد في نفسه في خاصة في بدايتها أنه شره وأنه يريد أن يستغرق الطاعة بكل ما يستطيع، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى، فالخير داع إليه ومحبب إلى القلوب والنفوس. ففي البداية تجد أنك تريد أن تقبل على الخير بكليتك، وهذا أمر موجود. تجد بعض الشباب إذا ابتدأ الهداية يود أن جميع حركاته وسكناته في طاعة الله ومرضاة الله، من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان التي خالطت بشاشة قلبه. لكن هذه الشراء لها فترة تعقبها أحوال، بمعنى يضعف فيها الإيمان، يضعف فيها القلب عن محبة الرحمن، وهذه سنة من الله عز وجل له فيها الحكمة البالغة. أحيانا تجد نفسك في بداية شهر رمضان تحس أنك تود كل لحظة وثانية أنك قد استغللت هذا الشهر في محبة الله عز وجل. هذا كمثال بسيط كنا فيه منذ أيام قليلة. فلما دخل الإنسان ونافس في الأيام الأولى والثانية والثالثة فألف الطاعة، فتأتيها الفترة. هذه الفترة لله فيها حكم، من الحكم أنه يظهر فيها صدق الصادق. بعض الناس إذا جاءته الفترة استمسك وأصبح في ابتهال ودعاء وإنابة إلى الله عز وجل وخوف أن يسلب ذلك العمل الصالح، وهؤلاء هم الأخيار وهم أعلى الناس مقاما في العمل الصالح. وتجد يتألم، يكون محافظ على قيام الليل وعلى النوافل وعلى الطاعات، حتى إذا أصبح منه ولو يصير من التقصير في أمور ليست بالواجب يتألم ويضجر ويحس بأنه قد فقد حياته، لأنه من حياة قلبه يحس أن مصيبته كل المصيبة دينه، وأنه إذا أصيب بنقص في دينه أنها هي الخسارة. عبد طائع منيب لله يحس أنه ينبغي أن تستغل الحركات والسكنات والأوقات في محبة الله. هذه الحلاوة إذا جاءت في بداية العمل لابد من وجود ضعف بعدها، لأنه لو كان الإنسان دائما في طاعة واستقامة فإنه قد يخرج عن الحد المألوف وقد يتجاوز إلى مقام التنطع والغلو في الدين، ولكن الله يبتلي العبد بنوع من الضعف ويكون لهذا الضعف حكمة بحيث يشوق بعد ذلك إلى الخير أكثر. فبعض الأخيار يكون مثلا على طاعة ثم يسلب الطاعة فتأتيه الفترة، فإذا جاءت الترة هذه والضعف استمسك بالفرائض لكن عنده شوق إلى العمل الصالح، فلو عاد للعمل الصالح مرة ثانية يعود بأكثر شوق وأكثر حرصا. ولذلك ينبغي للإنسان يحسن الظن بالله عز وجل إذا سلب شيء من الطاعة، وأن يدمن سؤال الله عز وجل أن يعيدها إليه، والله تعالى عنه. هناك أكثر من سائل يسأل يعني عن قراءة القرآن، أنهم لا يجد التأثير الذي يعني يجده السلف الصالح، فكيف يعيش مع القرآن ويصبح له ذلك الأثر الكبير ويكون له منطلقا إلى تغيير حياتهم إلى ما هو أفضل، وجزاكم الله خير. أما التأثر بالقرآن ووجود نفعه في القلوب وفي حياة الإنسان فهذه منحة من الله عز وجل يختص بها من شاء. القرآن له رجال وله صفوة اختارهم الله عز وجل له، فهم أهل القرآن العالمون به العاملون بأحكامه وشرائعه، جعلنا الله وإياكم منهم. والله ما دخلت محبة القرآن إلى قلب عبد فأعقبها تطبيق هذا القرآن إلا كان أشد الناس تأثرا به. وإن من دلائل السعادة ومن دلائل الإيمان الحقة محبة القرآن ومحبة سماعه. رضوان الله عليهم إذا جاءتهم الآية من كتاب الله حركتهم للعمل. جاء أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو رب العالمين؟ سبحان الله، ما أحيا ذلك القلب.